عشان الاقي ليها البديلة، معادلة صعبة بقالي فيها سنين طويلة، وبرغم ان عرفت غيرها بنات كتيرة، لكن خلاص ما بقاش في ايدي انا اي حيلة. ملهاش بديلة، برضو بفتكرها. انا كل حاجة عملتها عشان خاطر انساها، خلاص دي كل حاجة فيا جابت اخرها. ملهاش بديلة، ده انا نفسي تعرف واقول لها ايه اللي بيا، ده انا نفسي